أعطي بعض الأمثلة عن كفر التكذيب كاعتقاد فناء الجنة والنار أو إحداهما، فإنه تكذيب لقول الله تعالى في سورة البينة والأحزاب خالدين فيها أبدا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، أي أن الموت يصور بهيئة كبش أملح فيذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، رواه البخاري. ومن كفر التكذيب أيضا يا أحبابنا اعتقاد أن الجنة لذات غير حسية، أو أن النار آلام معنوية أي غير حسية، وهو كفر بالإجماع، لأنه تكذيب لقول الله تعالى في سورة الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقوله تعالى في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده، أو إنكار وجوب الصلاة المفروضة، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أو إنكار وجوب الصيام في رمضان، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا من كفر التكذيب إنكار وجوب الزكاة، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا من كفر التكذيب اعتقاد تحريم الطلاق على الإطلاق، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أو تحريم الطلاق بغير رضا المرأة، أو تحليل شرب الخمر، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها، رواه أحمد.